أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال عليه السلام: ثم جعل ابن المقفع النور الذي زعم أنه خير واحد أفانينا ولونه في معناه ألاوين، وجعله بعد توحيده له كثيرا كثيرا لا يحصى وعددا جما لا يتناهى، فقال إنه نور وحكمة وطيب وباقية وخير وبركة وإحسان ورع وكذا وكذا مما لا يتناهى. وقد تعلمون أن البركة والباقية والطيبة والحسنة والحكمة أشياء في العدد كثيرة. الحسن اشتري أن يجعل إحسان، ما قال نحسن لا جقت سبب الإحسان الحسن. يعني الإحسان هو من الحسن، يعني هو من الحسن، يعني الإحسان إما هو من الحسن، لأن الإحسان يعني تقديم المعروف. إيه هو أخص. ومعان كثيرة ومعان لا يشك فيها متغايرة، كل واحد منها غير صاحبه، والسبب منها غير مسببه، لا يشك في ذلك ولا يمتريه إلا من لا يعقل شيئا. والسبب منها غير مسببه، بس غير سببه. أنا أقول له المسبب منها غير سببه، سبب منها غير سببه. يدي بات قلنا الميم فيها ما تفار إلا جندك معنى الذي بغالط يعني عنده علم اطلاع، لا يشك في ذلك ولا يدري إلا من لا يعقل كان ولا يدري. وكذلك قال في تكثير الظلمة وما نتبع إليها من الشطر وخلاف الحكمة، ثم جعل كثيرها واحدا وزعم أنه لا يكون منها خير أبدا. لا قبل إذا وصف الظلمة ما وصف النور، إن النور النور قال إنها إنه حكمة وطيب وبهجة وكذا وكذا وكذا. لا ما بلا ذا كلام ثاني، أن قال أنه لا يأتي من آخر، يعني كلام ابن المقفع كذا بولة المانوية ذولا أن الخير كله من النور وأن الشر كله من الظلمة، ولا يأتي من الظلمة خير ولا يأتي من النور شر. هذا بقيت كلاما بس ما هو بالاستدلال عليه، أن قالوا دعم أنه لا يكون من آخر أبدا، وذا بجاوب عليه: أفليس يا هؤلاء إلا إلو الأدهم وسواده الذي هو من كل ظلمة أظلم، موجودا فيه ما ذكر الله فيه من السكون، وجعل لكم الليل سكنا والليل تسكنوا فيه. وكان الله من في أوجد معارف ما يعرف من كل كون، والسكون راحة والراحة فسحة، والفسحة خير كثير، فالظلمة الآن عندهم خير. يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فقال الله: أرأيت من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، يعني إنكم بحاجة إلى الليل تسكن فيه، فإذا جعل الله النهار سرمدا إلى يوم القيامة من هو الذي يستطيع أن يجعل لكم وجه أن يجعل لكم ليل تسكنوا فيه؟ يا محمد عبد الملك، مش مالكم ما معكم معجز ليش؟ من محمد؟ مش معكم؟ شلو عبد العزيز ولا محمد ولا اي واحد من دول يا تعال قاعدوا اذا ما دخلوا. وهل ينكر ان نور الشمس يدرك ذلك منها بالحس معشات لبعض العيون، انه معشات لبعض العيون، ومضار في كثير من الفنون، كما يجد واحد في الشمس وجعده، فهو أفضل النور عندهم فضلا وأكثرهم في النور معطلا، وليس قليل النهار مبصرا في النور عن كثيره، والتقصير شر، فالشر في بعض النهار بتقصيره، فأي محال أوضح ومقال إحالة أقوى من هذا مقالا، ومن محاله محالا. جعل الخير في النور باطل، ايوه بيجي شبر خير من الظلمه ما حد يشتي يهرب وهو مظلوم قاهو نهار كشفها النور ومسكوه وداهو ليله التسر قاهو في خير ولا يشتي يغزي ولا يشتي ذا ولا عند الراب صاروا بالنور ما يعني اكثر شيء من قبل يقول لك هو الفنان فيها شمس ها يعني أكثر تفصيلا للنور الشمس زي أكثر من أي نور آخر قال أي محال أوضح أو مقال هي حالة أقبع من هذا مقالا ومن محاله محالا محالا ليس بالأمر من غطاء ولا على عورة أهله من غطاء إلا أن عجمة القلوب وما فيها من عمه الذنوب تحول أي تجول تجول بها كل مجال وتوريك بمحالها ضعبة الرجال وإيش العبارة ولا على عورة يعني كأنه مثل ذا ولا على عورة أهله من غطاء يعني ذا شيء واضح وما بهوش غطيه قالوا ليس على عورة أهله من غطاء يعني أن الشيء واضح لكل من رأى ما بشيء يستره ولا يغطيه وما فيه من عمى ما فيه القلوب هذا من العمى يعني الضلال الذي هو سبب الذنوب سبرت العمى عمى هو دي هو من أطلع. لا العمى هو دي هو عمى يعني عمى القلوب هو أطلع العمى قبل أن يشتي من العمى البصيرة فش يقول يعمى والعمى عمها يعني ما قد تغطط وعدم الاهتداء تصور فانجاتي دي علي سابقا ومما قال من هماهم صدري ودماء ودمادم هدري قال هماهم جمع مما وهي كلام الخفي ودمادم جمع دمزمة وهي كلام المجوس عند أقلهم وهي صوت خفي لا يكاد يفهم والهدر وشو والهدر الكذب والأمر العجيب إن الشيطان زعم أي زعم ابن القفاع قد بنى على كل صنف من أهل الأديان حائطا حصينا وسورا شديدا حصرهم زعم فيه قال الشيطان قد أطر كل أهل المذهب بإطار ما عدا بجهد منه